بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الدرس الذي أخذنا في الأسبوع الماضي؟ ماذا أخذنا؟ الفعل الماضي، وكذلك الفعل المضارع. نعم، ما هو الفعل الماضي؟ في الزمان الماضي، كل فعل دل على عمل حصل في الزمان الماضي، لكن أحسن من ذلك يقال قبل الزمان تكلف. نعم، لماذا؟ لأن الآن نسأل عن الماضي، فإذا قلنا كل عمل حصل في الماضي فما هو الماضي؟ فيقال كل عمل أو كل حدث وقع قبل زمن التكلم. فالآن أتكلم صح؟ قبل أن كنت أتكلم فالذي حصل ليس من الماضي، هذا هو الماضي، كل ما حصل أو قبيله، كل ما حصل قبل زمن التكلم. الإخوة هو قد كتب تعطيه إن شاء الله، أو قبيله يعني قبله، يعني ليس من الشرط أنه يكون يعني في زمن بعيد، قبيله جزته. نعم، أهم شيء يكون قبل أن أتكلم قد حصل هذا. تمام. الزمن الثاني المضارع، لكن إيش قلنا؟ الحال، لأن المضارع ليس بزمن، تفهم؟ المضارع ليس بزمن، أما الحال زمن، وأما المضارع فعل يتضمن زمنين، يكون prend de temps. ما هما؟ الحال والاستقبال. فإذا قلت مثلا يفعل، هذا يحتمل أن يكون للحال أو الاستقبال. يفعل هذا صيغة سينفعم كي دوني بخوا سوى بو بخزان أو سوى بو الفتر، لكن بعد ذلك إذا كان فيه قرينة سيونا ناديس يدرس الآن، هذا للحال، لأن إيش قلت الآن، يدرس غدا هذا يدل على إيش استقبال. لماذا؟ لأن قلت غدا، فعلى حسب، على حسب. وما هو الحل؟ كل ما حصل في زمان تكلم، أي في الزمن الذي نتكلم ما حصل فيه فإيش؟ يسمى حال. نعم، يسمى حالا. نعم، كان بقي إيش؟ تم سيعطيكم أفعل وتقولون لي هل هو للحال أو للماضي. تم تبذل الوردة، تبذل إيش معناها؟ أي أن الوردة ليست مستقيمة، تبذل الفني بفرنسي يقولون هكذا، يعني ما هي مستقيمة، خلاص ضربتها الزمن انفيني، فني يعني خلاص، يعني شب يعني خرج. هذا يسمى تبذل، يعني الفعل الذي اشكل علينا في الدرس الماضي. نعم، فاذا تبذل الوردة حال يعني مضارع، قال هكذا لان قد يكون الحال وش استقبل. تمام، لبس الولد الثياب، ماضي. نعم، الحصان جميل، عديد من الاسمية. نعم. قالوا سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ها سمعش مضارع أتى ماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لكن ما وقع على إيش؟ يوم القيامة. ها مستقبل ماضي أمر على إيش؟ فعل الماضي، لكن معناه إيش؟ نستقبل. لماذا؟ لأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ما نزل لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فعل إيش؟ ها ماضي. لكن هل جاء؟ لا. لكن إيش يعني يجعل الاستقبال كأنه شيء ماضي لأنه سيقع كالذي وقع، هذا من باب التأكيد كما يقولون يعني أهل البلاغة، قالوا ننزل الاستقبال منزلة الماضي، on fait du futur comme si jamais c'était du passé pour dire que la chose va arriver، يعني تأكيد ليش للحصول ذلك الشيء. نعم فهم. الآن سأعطيكم كلمة تقول لي هل هي حرف فعل أو اسم. فهم. فهم. كلمة الفعل اسم فعل أو حرف؟ ها فعل اسم كلمة فعل هل هي حرف فعل اسم؟ هذا اسم فعل اسم. أشد الدليل قابل التنوين. طيب حرف حرف فعل أو اسم؟ كذلك اسم. طيب لا تختلف. طيب إذا قلت لكم في حرف لماذا؟ لا يدل على شيء. طيب ولا يقترن بالزمن إلى آخره، يعني التعريف الذي أتينا بالفعل وكذلك الاسم لا ينطبق عليه. إذا قلت مضى أو ضرب ضرب فعل، لأنه دل على معنى في نفسه وهو إيش؟ ضرب وتعلق بزمن وهو الماضي. نعم. إذا قلت إيش بقي؟ خلاص أتينا بكل شيء. تم كان بقي الأمر. تم كان بقي الأمر من الأفعال فتمة لما ذكره. نعم بلى على حرف. نعم هذا كما تأتي يسمى حرف إضراب، يعني تجعل الذي قبله كأنه مضروب، أي كأنه ضربته بالجدار ليس له قيمة. جاء عبد الله قلت بلى، لا حرف إيجاد، حرف إيجاد هذا يؤتى للنفي. فإذا قلت مثلا أليس أليست مسلما فتقول بلى. ها نعم بلى يعني ايش؟ هذا يجاوب اذا انت تريد ان تجيب بالاجابه par une affirmation une question négative. اذا كان السؤال تمام، اذا كان السؤال السؤال منفي وتريد انك تجيب بالاجابه فتاتي ببلى. اما اذا قلت مثلا تقول مثلا الست مسلما فتقول نعم، اي نعم لست مسلما، هذا هو. أما إذا قلت بلى أي بلى تمام أنا مسلم، لا ليس تأكيد ليس تأكيد إيه سيبا كذا، لكن بلى أنا مسلم. نعم الآن نواصل إن شاء الله. قال الفعل، قال فعل الأمر. نعم قال الأمثلة العب بالكرة أطعم قطك عن القط حقك نظف ثيابك نام مبكرا تمهل في السير أي امشي فيه دلادلة كما يقولون ليس بسرعة أجد مضغ الطعام أي أجد يعني لما تأكل المضغ يعني لما تأكل هذه الحركة هذا يسمى مضغ يعني مضغة تمام يعني كما جاء في الحديث أوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فأخذ إيش؟ فأخذ التمر فمضغه أي دخله إلى مشيت هذا هو مضغ. لما هو يقول أجد مضغ الطعام أي أحسن لما تأكل، هو أمر بإحسان الأكل، يعني أنك تأكل بهيئة حسنة. فقال في البحث، يعني كل هذه الأفعال أفعال تدل على الأمر، لأنه هو يأمرك بشيء. إلعب، الأمر بإيش؟ باللعب. أطعم، الأمر بإيش؟ بالإطعام إلى آخره. فكل هذه الأشياء تسمى فعل أمر. قال في البحث، قال الكلمة الأولى في الأمثلة المقدمة أفعال، نعم، لأنها هي تدل على معنى مقترن بزمن. يعني لما تقول إلعب دل على معنى في نفسه وهو اللعب، وهو مقترن بزمن، وهو إما الاستقبال وإما الحال. إلعب أي الكرة الآن، إلعب الكرة أو في المستقبل على حسب. فهذا يسمى فعل ليس بإسم وليس كذلك بحرف. قال الكلمة الأولى في الأمثلة المتقدمة أفعال، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمان خاص. فكل ما دل على عمل في زمن خاص فهذا يسمى فعل. طب الآن فعل إيش؟ لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة، فعل ماضي، فعل مضارع، أو فعل أمر. هذا سيأتي. قال وإذا تدبرنا هذه الأفعال وجدنا المتكلم في كل منها يطلب من المخاطب ويأمره أن يأتي عملا في الزمان المستقبل. لما يقول الآن العب يطلب منه شيء في زمان المستقبل أو مثلا الحال على حسب، لكن هم الله أعلم أن هذا يكون للمستقبل. لماذا؟ يعني للأكثر إذا ليس بمقيد. لماذا؟ لأنه يأمر بشيء بعد زمان يتكلم، الشيء يعني يأتي بعده مباشرة، فهو قريب الحال لكن هو مستقبل لأنه جاء بعد زمان يتكلم. لكن لو قلت مثلا إلعب الآن على حاضر حل على حسب. قال ويأمره أن يأتي عملا في زمان المستقبل. قال ومن أجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الأفعال فعل أمر، كل ما دل على أمر في زمن خاص فهذا إيش؟ الفعل الأمر. لكن هذا إيش؟ نقول للمبتدئين، وإلا هناك أشياء ستأتي تسمى اسم فعل دل على أمر على عمل في زمن معين. إذا قلت آمين أي اللهم استجب، يعني ليس بأمر لكن تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يستجب شيئا، هذا عمل في زمن خاص، يعني في العمل الذي أثر به. لكن هل هو فعل؟ ليس بفعل، سيأتي. هذا إيش كتقريب؟ هذا التعريف يحتاج إلى قيود، سنكتب إن شاء الله التعريف الصحيح تحفظه، لكن أنت تعتمد على هذا التعريف لأنه إيش للابتداء. هذا الابتداء يحتاج يفهم يعني قبل ذلك أشياء، نعم، هذا تسهيلا إلى فاسيليتي، وإلا يقال شيء آخر. نعم. قال من أجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الأفعال فعل أمر. فالفعل إلعب في المثال الأول يطلب به من المخاطب إتيان اللعب وفي زمن المستقبل، قال وهو لذلك فعل أمر. قال والفعل أطعم في المثال الثاني يطلب به من المخاطب حصول الإطعام في زمن المستقبل، قال وهو لذلك فعل أمر أيضا. قال وهكذا يقال في بقية الأفعال السابقة. فالاسم الفعل الأمر كل ما دل على عمل زمن، يعني وقع في زمن خاص. سنكتب إن شاء الله التعريف الصحيح، أنت تحفظه أو تجعل يعني على جنب. الفعل الأمر، فعل الأمر الصحيح أن يقال ما دل على طلب بذاته أليس بغيره، يعني سنفهمكم أشهد التعريف، ما دل على طلب هذا معروف، يعني أنك تفعل ذلك شيء بذاته. لماذا قلنا لذاته بذاته؟ لأن هناك أشياء تدل على طلب لكن مع غيره. فإذا قلت مثلا يجلس، هذا إيش؟ فعل ماضي حال مضارع، فعل مضارع. هل هو أمر؟ هل يدل على أمر؟ هل يدل على طلب؟ لا يدل على طلب. تمام. إذا قلت ليجلس مثلا فلان، ليجلس فلان، هل دل على طلب؟ هو يدل على طلب، ليجلس بمعنى اجلس، دل على طلب، لكن هذا ايش؟ فعل ايش؟ فعل مضارع. هل هو فعل امر؟ لا. لماذا؟ وان كان هو يدل على الطلب لكن دل على طلب مع هذا اللم، لولا اللم يجلس، فلما دخلنا اللم دل على طلب، لذلك هو دل على طلب لكن بغيره ليس لذاته. اما اذا قلت مثلا اجلس، انا دل على طلب بذاته اي بنفسه لا يحتاج الى غيره، فلذلك قلنا ما دل على طلب بنفسه لا يحتاج الى غيره، اما هذا دل على طلب مع غيره فهذا ليس بفعل امر. لان لو قلنا مثلا كما قال الفعل الامر ايش؟ ما دل على طلب، هذا دل على طلب، هل هو فعل امر؟ ليس بفعل امر، لان دل على طلب بغيره، اما هذا دل على طلب بنفسه بذاته، فلذلك قلنا ما دل على طلب بذاته. وايش؟ وصلح ان يقبل ياء المخاطبه، اي معنى ذلك كل فعل ترى انه يدل على طلب بذاته تريد ان تتاكد هو فعل امر، شفت تشغيل، يعني ادخل عليه الياء، الياء للمخاطبه للمفرده، ياء اي اجلسي، تكلم باختك اجلسي، هذا يصلح، فاذا هو فعل امر. عنده علامه انه يدل على الطلب بذاته وانه يصلح ان يقبل الياء، فتقول اجلس يصلح ان تقول اجلسي، تقول ادرس يصلح ان تقول ادرسي، تقول اكتب اكتبي، فاذا هو طلب. ها يدخل فيه المؤنث في منها. نعم. لماذا قلنا هذا هي المخاطبة؟ لان هناك اشياء تسمى اسم فعل، مثلا صح، اذا قلت صح، صح عند العرب بمعنى اسكت، اي لا تتكلم، يعني صح نعم لا تتكلم بهذا الموضوع، مثلا كنت تتكلم في شيء فقلت له صح، اي اسكت عن هذا الموضوع، ne parle plus de ce sujet là. صح. كان مثلا الابن اراد ان يخرج ويكرر تقول صح، اي اسكت عن هذا الموضوع، ما تكلمني في هذا الموضوع، كلمني بموضوع اخر لكن هذا الموضوع صح، خلاص اسكت اتركه. صح، هذا دل على طلب بذاته، اي ما يحتاج الى ان ندخل لم فيه، دل على طلب في ذاته، لكن هل قبل اي المخاطبة؟ تكون صحيح جيدا، اذا ليس بفعل امر. كذلك قلنا هذا وهذا، ما دل على طلب في على ما دل على طلب بذاته لكي نخرج الفعل المضارع الذي دخل عليه لم الامر، ويصلح ان يقبل يا المخاطبه ليخرج اسم فعل، ان شاء الله يكون سهلا. اذا انت تحفظ هذا فقد حفظت التعريف الصحيح الذي سيمشي بك من النحو الواضح الى الالفيه ان شاء الله، ما يتغير، هذا هو احسن تعريف، لا يوجد غيره. اما هذا لان كتاب مبتدئ، فهمت بول ديبيتون، ان شاء الله سهل. الفعل الامر ما دل على طلب، وإن شئت تقول ما دل على أمر، لا بس فيه. لأن الطلب أهم، الطلب يدخل فيه النهي، النهي طلب، تطلب أنه يترك هذا، لا تكذب هذا طلب، أصدق هذا كذلك طلب، لذلك الأحسن يقال ما دل على أمر، إن شاء الله مفهوم. قال في القاعدة، قال فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمان المستقبل، هذا لا بس به، يعني هذا تعريف للمبتدئين، لكن الحمد لله أنتم تفهمون الحمد لله، ما يحتاج لها، يعني نأتي بتعريف ثم في الكتاب الثاني تعريف ثاني ثم في الكتاب الثالث تعريف ثالث إلى آخره، خلاص تم. سأعطي لكم بعض الأسهل، تقول لي هل هو فعل، هل هو فعل أمر أم لا، طب إذا قلت مثلا اتق الله كالأمر أم لا؟ ها؟ كالأمر. لماذا؟ دل على طلب بذاته. وإيش؟ ويجوز أن يقبل يا المخاطبة، فتقول اتقي يا فلانة، اتقي الله، اتقي يا فلانة، يعني تقول تتكلم للبنت يجوز، فهو إيش؟ في الأمر. ادرس في الأمر. لماذا؟ دل على طلب ذاته وقبل يا المخاطبة ادرسي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، ايش معنى هذا؟ الزموا سنتي، ايش في الامر طلب وفي الامر. لماذا؟ لا لا لا عليكم الان، عليكم هو يدل على هذا المعنى، لكن اللفظ كآمين، آمين بمعنى اللهم استجب. قد تقول يعني استجيبي الطلب إلى آخره، يعني لمرأة إلى آخره، لكن لا تستطيع أن تقول آميني. ما يقال هذا؟ عليكم ما يفعل، فذلك ليس بش بفعل الأمر، دل على طلب بذاته، لكن لا يقبل يا المخاطبة، لا يقبل يا المخاطبة، فهو إيش؟ فعل الأمر. طيب الحديث الآخر، لما كانت هذه المرأة كانت تبكي على قبر، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني، يعني ابتعد، ما كانت تعرف أنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. لما مات أذن ابنه فقالت هي إليك عني ابتعد مني فإنك لم تصيب بمصيبتي. تقول هذا لأن ما مات عندك أحد. ما كانت هي تعرف أنه الرسول. بعد ذهبت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، نعم، لكن ايش قالت؟ إليك عني ابتعد. هذا ايش؟ كالأمر، كالأمر، لأن لا تستطيع أن تقول إليك، ما يجري، يعني الياء شكله جبل، إليك ما يجري، إليك بس، إليك إليكم في إليك، لكن بكسرة هكذا بس بدون ياء. أما إليك بالياء لا يدل، إذن هذا ليس بفعل أمر. هذا إن شاء الله الدرس يعني قد فهم. تمام. هناك تمارين لعل نفحل، سنقرأ هذه لنتأكد إن شاء الله هل فهمنا أم لا. قال التمرين، قال اقرأ العبارة الآتية وميز الأفحال الماضية والأفحال المضارعة والأفحال الأمر. قال اقرأ العبارة الآتية وميز الفعل الأمر، الفعل الماضي جفعل الأمر جفعل المضارع. ثم قال جنى الفلاح قطنه، يعني جنى ريكولتي، جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعضه ببعض ثمنه ما يحتاج اليه. الى ريكولت لو كوتون ثم الى فوندو وانسيت الى avec l'argent il a acheté des choses. طب الان اين الفعل في هذه الجمله او اين الافعال؟ اولا جنى، باع، واشترى، ما يحتاج، اربعه. تمام. اين الفعل الماضي في هذه الاشياء؟ جنى، اشترى، باع، يحتاج مضارع. نعم. تم. قال نظر الطفل الى الطائر وهو يحلق في السماء، اي انه يشغل لما لا، يعني لا يضرب بجناحه، تراه لما يبسط الجناح هذا يسمى انه يحلق في السماء. تم. ها يبلان بالفرنسي. قال هو يحلق في السماء، قال فأحب أن يطير مثله. تعال. أين الأفعال؟ نظر، يحلق، أحب، يطير. أين الفعل الأمر؟ أين الفعل الأمر؟ ما يوجد. أين فعل المضارع؟ ها؟ يحلق. سمعت شيء يثير وسمعت شيئا من جهة الجميل، سمعت أنه قال أحب تاب إلى الله. هبتي العواصف، ما عندنا مكتوب يعني مواصف. هبت العواصف ليلا فأطفأت المصابح وإيش؟ واقتلعت ببعض الأشجار. تمام، أين الأفعال؟ هبت، نعم. وكذلك أطفأت واقتلعت والأشجار اسم. نعم. قال سطى الذئب على غنمه، أي هجم عليه. سطى أي هجم، يعني حتى جاء في القرآن يسطون عليهم، مسيف الآية يسطون يعني يهجمون عليه. نعم. قال سطى الذئب على الغنم فافترس واحدة وفر هاربة. فافترس أي اصطاد واحدة إلى شفه، لكن يقال للذئب ما يقال إلى شفه، لكن افترس، ما يقال يعني انه اصطاد، لكن يقال افترس. فأين الافعل؟ سطى، افترس، وفر. نعم. قال ادخل، نعم. اين الماضي؟ اين المضارع؟ سطى، افترس، ماضي كذلك. نعم، وفر مثنائي، ماضي كذلك. ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره ولا تعبث، كأنه صح، ولا تعبث بأزهاره وثماره، ولا تعبث ولا تلعب يعني به، تعبث هكذا تفعل تمسكه. نعم، تابع إلى الأفعال. ادخل كان أمر، متع كان إيش؟ كالماضي، من يخالفه ومن يوافقه؟ متع كالأمر، ماضي أمر، تقول متعي دل على طلب، أي تمتع. قال ادخل البستان ومتع نفسك، متع تمام، ولا تعبث كالأمر، كالأمر مضارع. ها؟ أمر أو مضارع؟ أمر. من يقول أمر يرفع يده؟ سهل سهل، عادي عادي عادي. أنت أولا وأنت ثاني، لا تتوب خلاص. الجماعة، الجماعة من وافق الحق إن كان واحدا، يعني ليس الجمهور يدل على شيء، وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله. انتبه، أنت تثبت؟ كالمضارع. لماذا تقول أنه فعل أمر؟ لا تعبث، دل على طلب صح؟ بذاته؟ بغيره؟ باللام. فإذا كالمضارع، هذا نهي. اللام هنا يسمى لا ناهية، لا تعبث، ينهى. وأصلا الفعل، الفعل الأمر يدل على أمر، لا يدل على نهي، وإن كان هو طلب لكن لا يدل على نهي. قم بمعنى لا تجلس، لكن قم كان أمر ولا تجلس نهي. قال لا تكثر من الكلام ولا تنطق بما لا تعلم، هذا نصيحة جيدة. لا تكثر من الكلام ولا تنطق ما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به. لا تكثر ايش؟ كالمضارع. تمام، لا نهي. لا تنطق، لا تنطق كالمضارع. من يقول امر؟ اغسل يديك قبل الاكل وبعده، ونظف اسنانك، ولا تدخل الطعام على الطعام. اين الافعال؟ اغسل، نظف، لا تدخل. اين الفعل الامر؟ اين الفعل الماضي اولا؟ نظف، من قال يا فيه؟ صاحبك في وما في؟ هل هناك في الأمر في الماضي؟ متأكد؟ ما في. نعم. طب أين في الأمر؟ اغسل. وكذلك نظف. ولا تدخل في المضارع. في المضارع. نعم. طب الباقي إن شاء الله عليكم. الباقي من التمارين إن شاء الله هذا يكون عليكم. والتمارين هذا يعني تمام. تعيدك على تطبيق المعلومات وكذلك تتأكد هل فهمت أم لا. وفيه بعض المفردات يجبك بلاه وفيه فلا بس به. مع التحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.